الأنداد لله في العبادة، وهكذا أيضا تشمل اتخاذ أو جعل أندادا لله في الأسماء أو في الصفات أو في الأفعال. ثم قال وأنتم تعلمون، هذه جملة حالية المراد بها الإنكار عليهم، كأنه يقول كيف تعرفون هذه الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله ومع ذلك تجعلون لله أندادا. ثم أورد المؤلف في تفسير هذه الآية كلام ابن عباس، أورد المؤلف كلام ابن عباس في تفسير هذه الآية فقال الأنداد هو الشرك، يعني اتخاذ الأنداد وجعل الأنداد لله هو الشرك، لأن الأنداد ذوات والشرك فعل، فنحتاج إلى تقدير ليتوافق التفسير مع المفسر، فنقول المراد بقوله الأنداد أي اتخاذ الأنداد لله هو الشرك، يعني أن اتخاذ الأنداد يعتبر شركا، والشرك صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. وقال أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يريد أن يحذر الناس من الأمر العظيم وهو الشرك، لأنه قد يرد على الخلق وهم غافلون عنه، ولذلك قد يكفر بعض الناس وقد يشركون شركا أصغر أو أكبر وهم لا يعلمون ذلك أو قد خفي عليهم ونسيوه. فإن قال قائل بأن الآية فيها وأنتم تعلمون، وأثر ابن عباس قال أخفى، فالجواب عن هذا بأن يقال قد يعلم الإنسان الحكم ثم بعد ذلك لا ينتبه له الآخرون فيكون أخفى، وقد يقال في هذا بأن الآية أنكم علمتم الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة، فينبغي بكم أن تفكروا في أفرادها فلا تصرفوها، فلا تصرفوا العبادة في لغير الله، فكأن الآية وأنتم تعلمون الأدلة، وأثر ابن عباس أنه قد يخفى عليكم كون بعض الممارسات من اتخاذ أنداد لله عز وجل. وقوله من دبيب أي من مسير النمل، من مسير النمل، بحيث أن مسيرها يخفى، أي أن أثر المسير مسير النمل على صفات سوداء أي صخرة لونها أسود في ظلمة الليل، فهذه الصفات أعلى ما تكون ما يكون عليه وصف الخفاء، أولا أنه دبيب النمل، والنمل معلوم أنها صغيرة جدا لا يلتفت لها، ثم دبيبها ومشيها على الأرض لا ينتبه له، ثم هي على صفات أي صخرة ملساء لا يبين من سار عليها، ثم هي سوداء والأثر إنما يكون أسود والأسود على الأسود لا يتبين أثره، ثم هي في الليل وليست في الليل المجرد وإنما في ظلمته، وهذا يدلك على أن الشرك قد يخفى على كثير من الناس وخصوصا الشرك الأصغر، ولذا كان الأنبياء يخافون من الشرك الأصغر على أنفسهم وذويهم وذرياتهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ثم فسر ابن عباس هذا الأمر وهذا الشرك بثلاثة أمور، الأمر الأول وهي كل هذه الأمور ثلاثة لفظية، هذه الأمور ثلاثة لفظية. الأمر الأول العطف في القسم بين الله وبين غيره. تقدم معنا أن القسم بغير الله شرك، وسيأتي في حديث ابن عمر الآتي. والشرك الأصغر هنا في العطف بين الله وغيره في القسم، والقسم لله عز وجل لا يجوز أن يجعل لغيره كائنا من كان، كما ورد في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ومن ثم لا يجوز العطف بين الله وبين غيره في القسم، إنما القسم حق لله عز وجل. الأمر الثاني مما ورد في أثر ابن عباس هو نسبة الآثار للأسباب والغفلة عن المسبب جل وعلا. ومن أمثلة ذلك أن يقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. حينئذ نسب الأثر وهو عدم اتيان اللصوص إلى السبب وهو الكليبة ومع إغفال المسبب وهو الله جل وعلا. وإذا نظر الإنسان إلى السبب ولم يلتفت إلى المسبب فإنه قد يقع في قلبه، فإن هذا نوع من أنواع الشرك. ولذلك تقدم معنا أن العبد لا ينبغي به أن يعتمد على الأسباب، وإنما يتوكل ويعتمد على المسبب جل وعلا. والأمر الثالث العطف في المشيئة بين الله وبين العبد، فيقول بعض الناس ما شاء الله وشاء فلان، فنقول حينئذ مشيئة فلان مشيئة صحيحة لكنها مرتبطة بمشيئة الله، ومن ثم لا يصح العطف بينهما لأن هذا يوهم التساوي بينهما. ومثل هذا لو قال لولا الله وفلان، قال ابن عباس لا تجعل فيها فلانا، أي لا تذكر فيها اسم أحد وأخلص في ذلك لله، فقل لولا الله. وقد يصدق هذا على ما قبله بحيث يقول ما شاء الله وحده، وهذا أولى الأقسام. قال ابن عباس هذا كله به شرك، أي هذه الأقسام الثلاثة السابقة من أنواع الشرك. وإذا اعتقد الإنسان ظاهر لفظه هذا يكون شرك أكبر، هذا يكون شركا أكبر. لماذا؟ لأنه عظم شيئا من المخلوقات كتعظيم الله. وأما إذا لم يعتقد هذا وإنما تلفظ به فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من دين الإسلام. فتلاحظون هنا أن ابن عباس فسر الآية التي فيها ذكر الشرك بأن المراد أو بأن مما يدخل فيها الشرك الأصغر هو الشرك في اللفظ. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر وقد نسبه إلى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كفر أو أشرك، من حلف بغير الله، الحلف يراد به تعظيم، أو الحلف تأكيد الكلام بذكر معظم، الحلف تأكيد الكلام بذكر معظم، وله صيغ منها حروف القسم الأربعة الباء والتاء والواو والهمزة. الله الله. نعم. قال من حلف بغير الله، أي من أكد كلامه بربطه بغير الله عز وجل، قوله فقد كفر أو أشرك. الأصل في الكفر أن يراد به جحد شيء مما يتعلق بالله عز وجل، وأما الشرك فيراد به صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. والحلف بغير الله تقدم معنا أنه ثلاثة أنواع. النوع الأول إذا قام بقلب الحالف تعظيم المحلوف فحينئذ هذا يكون من الشرك الأكبر. ولذلك بعض القبورية إذا حلف بغير الله لا يمكن أن يكذب، وإذا حلف بالله يمكن أن يكذب، وما ذاك إلا لأن تعظيمهم للمخلوق أكثر من تعظيمهم للخالق جل وعلا. النوع الثاني من أنواع الحلف بغير الله ألا يقوم بقلب الحالف تعظيم للمحلوف به، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر، وهو من شرك الألفاظ. والنوع الثالث إذا تكلم الإنسان بالقسم بغير الله من غير اختيار ولا شعور، فمثل هذا معفو عنه، لكن يطالب هذا الحالف بأن يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال واللات والعزى فليقل إيش؟ لا إله إلا الله. فإن قال قائل بأن الله عز وجل قد أقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته، الجواب أن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء، وفرق بين الخالق والمخلوق، لا يصح أن نقيس المخلوق على الخالق. وبعض الناس تكلم بما ورد أو بعض الناس استدل بما ورد من الحلف في حديث أفلح وأبيه إن صدق، وأكثر أهل العلم يقولون بأن الرواية الصحيحة في هذا أفلح والله إن صدق. بعضهم قال إن كلمة وأبيه فيها تصحيف لأنها فيها سنون، فظنت أنها بأبيه وهي والله. قالوا وفي الزمان الأول لم يكن هناك نقط توضع على الكلمة، وبعض أهل العلم قالوا بأنها قد وقعت قبل النهي، قد وقعت هذه اللفظة قبل النهي عنها. ولذلك تكون بمثابة المنسوخة. يبقى هنا مسألة فقد كفر أو أشرك. الواو هنا هل هي للتنويع أو الشك والتردد، وهل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها للتنويع، لأن من حلف بغير الله على أنواع، منهم من يعظم المحلوف به ومنهم من لا يعظمه كما تقدم. لماذا نهى الشرع عن الحلف بغير الله؟ لما في ذلك من تعظيم المخلوق، والواجب أن يكون التعظيم خاصا لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمته. طيب، إذن أن سبب النهي عن الحلف بغير الله هو لما يقوم بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به. وهكذا أيضا في بقية الألفاظ السابقة، من مثل ما شاء الله وشئت، ومن مثل قولي الرجل لولا الله وفلان، هذه تقوم فيها تعظيم بالمخلوق فنهي عنها. ثم أورد المؤلف أثر ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. المعنى في هذا أن الحلف بغير الله شرك، إما أصغر وإما أكبر، والحلف بالله كاذبا معصية، والشرك أعظم من المعصية. وإن كان ولو كان كل منهما منهيا عنه. ثم أورد المؤلف حديث حذيفة رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا، نهاهم عن هذا القول: ما شاء الله وشاء فلان. المشيئة يراد بها الإرادة والاختيار، ونهي عن هذه اللفظة ما شاء الله وشاء فلان لأن مشيئة فلان غير مستقلة، بل هي تابعة لمشيئة الله، إذا كانت تابعة لها لم يصح العطف بينهما بالواو التي تقتضي المشاركة. ثم أرشد إلى الجائز في هذا الباب فقال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، وذلك لأن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله. ما الدليل؟ قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم أورد أثر إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي من فقهاء التابعين، من العلماء الأئمة، ومن المحدثين الكبار، قال: يكره أعوذ بالله وبك. المراد بلفظة الكراهة هنا التحريم، لأنهم يستعملون لفظة الكراهة في التحريم، كما في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر القتل والزنا والتطفيف في المكاييل. قال: يكره أعوذ بالله وبك. لماذا؟ لأن فيه صرف عبادة الالتجاء بغير الله مع المساواة بين الله وبين المخلوق في ذلك. قال: ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني أعوذ وألتجئ بالله ثم أعوذ بك، بمعنى أحتمي بك. ما المعنى من كراهة أعوذ بالله وبك؟ أن حماية المخلوق تابعة لحماية الخالق، ومن ثم لم يصح التشريك بينهما بالباء. قال: ويقول لولا الله ثم فلان. لولا الله في الحماية مما يحذر منه، ثم فلان. لولا هنا ليست على جهة التحسر والتأسف الواردة في حديث أبي هريرة: لا تقولوا لو أني فعلت كذا لكان كذا، وإنما هو على جهة ربط الأشياء بفاعلها أو بسببها. والمعنى في النهي عن التشريك بين الله والفاعل بحرف الواو أن حرف الواو يقتضي المشاركة، وأثر فلان تابع لأمر الله عز وجل وليس مستقلا بنفسه. وهو أما مشيئة الله وإرادته فهي مستقلة، ولذلك لا يصح أن نقول لولا الله وفلان. يبقى هنا إشكال، وهو أن إبراهيم النخعي قال يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، مما قد يفهم منه أن الاستعاذة قد تكون بغير المخلوق، أن الاستعاذة تكون بالمخلوق. الجواب أن الاستعاذة على نوعين، الاستعاذة على نوعين. النوع الأول استعاذة، فما لا يقدر عليه إلا الله فهذه لا تكون إلا لله. والنوع الثاني استعاذة فيما يقدر عليه المخلوق. حينئذ يجوز الاستعاذة بالمخلوق. ثم قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، قول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وذكرنا أنها نزلت أصالة في صرف العبادة لغير الله، لأن الآيات نزلت في العبادة كما في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال الفائدة الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأعصار، فابن عباس فسر فلا تجعلوا لله أندادا هذه الآية أصلا نزلت في الشرك الأكبر، ومع ذلك فسرها ابن عباس بالشرك الأصغر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. لماذا؟ لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والتعظيم من العبادات. المسألة الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس يعني الحلف الكاذب على أمر ماضي، وبعضهم يشترط فيه أن يكون ظلما في المال. لماذا كان أكبر منه؟ جواب لأن الشرك أكبر من المعاصي. قال الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، فإن الواو تقتضي المشاركة، تقتضي المشاركة، وظاهره أن فيها مساواة بخلاف ثم، ولذلك نهي عن استعمال لفظة الواو. نقرأ هذا الباب اللي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال المؤلف: باب ما جاء فيما لم يقنع بالحلف بالله، أي ما حكمه شرعا، هل عليه إثم؟ وقوله لم يقنع بالحلف لأنه إذا حلف عنده بالله لم يقنع بهذا ولم يرضى به. والمعنى الذي جعل المؤلف يورد هذا الباب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يرضى أي بالحلف بالله فليس من الله، فليس من الله. والمعنى الذي جعل المؤلف يورد هذا الباب بعد البابين السابقين أنهما قد اشتملا على أحكام الحلف بغير الله ووجوب أن يكون الحلف بالله، فناسب أن يذكر ما يقابل به الحلف بالله عز وجل. قال المؤلف، أورد المؤلف في حديث ابن عمر قال: لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي عن الحلف بالآباء ويشمل هذا الأجداد، فإذا نهي عن الحلف بالآباء فمن باب أولى أن ينهى عن الحلف بغيرهم. قال: من حلف بالله فليصدق، أي يجب حفظ الأيمان عن الكذب، ويحرم تحريما مؤكدا الكذب في اليمين، لأن الكذب حرام، فإذا تأيد باليمين أصبح تعظيمه أعظم. قال: فليصدق، أي ليكن كلامه مطابقا لما في الخارج والواقع. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، فليرضى أي فليسلم ولا يبقى في نفسه شيء. ومن حلف له بالله، أي لو جاءك إنسان وحلف أمامك بالله عز وجل في مسألة بينك وبينه خلاف فيها، قال: فليرضى، أي ليقبل ولا ينازع الحالف شيئا مما ورد في يمينه. ثم قال: ومن لم يرضى، أي من لم يرضى بالحلف بالله أمامه فليس من الله. وهذا التبرؤ من هذا الذنب يدل على أنه من كبائر الذنوب. يبقى عندنا البحث في قوله: من لم يرضى فليس من الله. هل هذا عام؟ اختلف أهل العلم في تفسير هذه اللفظة، فقال طائفة بأن المراد به عدم الاعتراض، حينئذ يشمل الصادق والكاذب، والمعنى في هذا ألا تعود الناس على الاعتراض على يمين بالله عز وجل ليؤكد تعظيمها في النفوس. والقول الثاني بأن المراد بالرضا هنا التسليم والإذعان، وأصحاب هذا القول اختلفوا في تفسير الحديث، هل هو على إطلاقه وعمومه يشمل جميع الأفراد كما قال طائفة، أو يخص منهم، والذين قالوا بالتخصيص اختلفوا، فمنهم من قال المراد اليمين المؤيدة بقضاء القاضي، فإذا قضى قاضي في قضية بناء على يمين المدعي فحينئذ يجب التسليم لذلك والإذعان له. القول الثاني، إذا القول الأول شو يقول؟ أنه عند القاضي. القول الثاني أن المراد ما لم يغلب على ظن السامع كذب الحالف، فإذا غلب على ظنه أنه كاذب فلا بأس من تصديقه. القول الثالث أن المراد به الحلف في المستقبل دون الحلف في الماضي. والأظهر عموم خبر الباب، ولكن لا يلزم على الرضا إسقاط شيء من الحقوق أو إثبات شيء من الواجبات. قال المؤلف فيه مسائل، أي نأخذ من هذا الباب مسائل كثيرة، من أهمها الآتي: الأولى النهي عن الحلف بالآباء لقوله لا تحلفوا بآبائكم، فإذا نهي عن الحلف بالآباء فمن باب أولى أن ينهى عن الحلف بغيرهم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، وذلك تعظيما للفظ الجلالة. تقدم معنا الاختلاف في هذا الحكم. قال الثالثة وعيد من لم يرضى. أن من لم يرضى فإنه يلحقه شيء من الوعيد الوارد في هذه الأخبار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تقدم أنه إذا لم يعترض عليه في يمينه، حلف عليه بيمين فلم يعترض عليه، هذا يعتبر رضا ولو لم يسلم شيئا من الحقوق. قال والله إن هذا الكتاب كتابي، ما يعترض عليه، لكن لا يلزمه أن يسلمه له حتى يأتي حكم قضائي. والعادة في هذا أن المدعي عليه البينة، والمدعي عليه يكفيه اليمين. ما حكم قول ورب المصحف؟ هناك طائفة من أهل العلم أجازوا الحلف مثل هذا اللفظ اعتبارا بما في المصحف من آيات الله الشرعية، والآيات الشرعية صفة من صفات الله، قالوا فجاز الحلف بها كما لو قلت والقرآن. والقول الثاني أنه لا يجوز الحلف بالمصحف، لأن اسم المصحف يصدق على الأوراق والمداد والحبر والغلاف، وهذه لا يجوز الحلف بها، ولعل القول الثاني أظهر القولين. ما حكم الحلف بالطلاق؟ الجواب حرام، يأثم الحالف به ولا يجوز له، وليست الطلاق وليست كلمة الطلاق مجالا لتهديد الزوجات أو إلزام الآخرين. إيش؟ يمين اللغو المراد بها اليمين التي لا يقصدها صاحبها ويتكلم بها بغير نية. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم، إذا قال والله لتأكلن، هنا يقول إن قصدت اللفظ لفظ اليمين فحينئذ يلزمك هذا اليمين. أنت بعض المرات يقابلك شخص، وين فلان؟ والله ما أدري. تخرج هذه من غير قصد الله، هذه لغو يمين. كلمة علي الحرام. هذه اللفظة قد يقولها الإنسان على شيء من المباحات غير الزوجة، فهذه اللفظة حرام يأثم صاحبها وتعتبر حينئذ يمينا، كما في تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم العسل في أول سورة التحريم، وقال الله فيه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والثاني أن يقع التحريم على الزوجة، إذا قال زوجتي حرام. فهذه للعلماء فيها أربعة أقوال، المذهب على أنها ظهار. إيش؟ ظهار. وطائفة يقولون هو طلاق، وطائفة يقولون بحسب نية المتكلم، ولعل الأظهر من أقوال أهل العلم أنها يمين، فيها كفارة يمين، لأن الله قال: يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما حكم الحلف بصفات الله؟ الحلف بصفات الله جائز، لا حرج فيه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بشيء منها، قال: والذي نفس محمد بيده. المراد الصفة التي تثبت لله عز وجل، الأخبار لا يجوز اليمين بها، والأفعال لا يجوز اليمين بها، والأسماء يجوز اليمين بها. وبالنسبة للصفات فما استقل لله عرف تميز الله به من الصفات، حينئذ يجوز الحلف به. الحلف برب المصحف، وش الإشكال فيه؟ ما معنى رب القرآن؟ رب ما معناها؟ صاحب أو المربي بالنعم، لذلك قال رب الإبل. نعم. قد يقول بعض الناس لتأكيد كلامه: اللهم أنزل علي صاعقة إن كنت كاذبا، ورد في مثل هذا في بعض السنة. نقف ولا نأخذ درس في التوحيد في الفقه؟